بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة قوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. والدين هذه فيها قولان للسلف، ما هما؟ الساق، ساق الله عز وجل. قول الثاني: الهول والشدة. طيب، لماذا ساغ هذا الخلاف؟ ها؟ لا، ساغ جاز. ليش؟ هل هذه الصفات، باب الصفات في خلاف عند السلف؟ لماذا ما نقول هذه ساق الله عز وجل قطعا ما فيها خلاف؟ لأن ما في إضافة. طيب، ومن قال إنها ساق الله عز وجل بماذا استدل؟ بحيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. جميل. أسامة: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ما معناها؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. عندك أنت يا أسامة، قد كانوا يدعون إلى السجود، من كان يدعوهم؟ ها؟ إيه، من يدعوهم إلى السجود؟ بكتابه وأيضا برسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمشركون اسجدوا، أحسنت. إذا الإسلام الذي منه السجود والخضوع لله عز وجل بالصلاة. طيب، قول سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. من المتقون سالم؟ من المتقون؟ هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل فعل أوامر اجتناب نواهي. محمد بن زكريا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما نوع الاستفهام هنا؟ إنكاري وتعجب أيضا، يتعجب في إنكار، كيف نجعل المسلمين كالمجرمين؟ طيب، ما لهم كيف تحكمون؟ يحيى: ما لهم كيف تحكمون؟ أحسنت. كيف تساوي المسلمين مع المجرمين؟ طيب محمد: أم لهم كتاب في تدرسون؟ يعني هل عندكم كتاب تتلون فيه وتقرؤون فيه؟ إن لكم هذا الأمر اللي اخترتوه لأنفسكم، يعني إنكم لما تخيرون يعني تختارون، هل في كتاب عندكم؟ الجواب لا، هذا ولا طبعا ما في. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كذلك، ولكل من يتوجه الخطاب له. وهذا الكلام فيه تهديد عظيم، ولم تزل العرب، بل الناس الآن لم تزل العرب تستخدم مثل هذا الأسلوب، ولا يزال الناس حتى اليوم، حتى العوام: خلني وياه، أنا ماسكك. لا، هذا الأسلوب هذا يراد به تهديد الآخر، وليس المراد خلني أن أنت ماسكني ولا مأثر عليه، لا، وإنما هو أسلوب عربي يراد به التهديد. ذرني يعني اتركني، دعني. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ما الحديث؟ القرآن. قال الله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا كذبوا بهذا القرآن العظيم المعجز المبهر الذي فيه الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، إذا كذبوا به إيش يصدقون بعد؟ ما الذي يصدقون به؟ بالهراء والكذب وصفصفة الكلام وهذرمة وسيلمة الكذاب، ولا الشعراء والكهان؟ هذا الكلام العظيم الذي انبهرت به العرب وتحدهم جميعا واعجبوا به يكذب به؟ دعني وإياه. ذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج أن الله عز وجل يملي له ويمهله ويمده بالنعم والأولاد والخير حتى يأخذه الله عز وجل أخذا على غفلة وعلى غرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي بالظالم، فإذا أخذه لم يفلته. وهذا من أعظم ما يكون، أن الإنسان يأتي العقوبة على غرة وعلى غفلة، ويظن أنه أن ذلك كرامة له من الله، ثم إذا الله عز وجل يقصفه. أما المؤمن فلا، المؤمن ترى مرض، ضيق في نفسه، ظلم، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، يكفأ مثل الزرعة تفيها الريح مرة وتعدلها مرة، مرة يطيح مرة يقوم كذا. ومثل المنافق مثل أرزة، الأرزة هذه هي بالرز، لا، الأرزة الشجر قوي، سبحان الله، يروح ساقه فوق كذا واقف قوي. ومثل الأرزة لا يكون انجعابها إلا مرة واحدة، تبقى واقفة لين تطيح. ويظن أولئك أنهم خير من المؤمنين وأن لهم كرامة عند الله، وما عرف أن هذا استدراج. المؤمن يطهر وينقى، حتى كان بعض السلف إذا لم يمرض شك في إيمانه، شك في إيمانه، المؤمن دائما يا في بدنه يا في ماله، في سيارته صدمة، في أولاده، يجي أحد يظلمه، يجي أحد يكد خاطره، ما هو بصابه، يجي ينشف في حلزه كذا. هكذا الإيمان. ولذلك أشد الناس بلاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني تأملوا في حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان، يعني ينشأ في قريش منذ نعومة أظفاره، وطفولته وشبابه وكلهم يثقون به، ثم لما قال قولوا لا إله إلا الله صاحوا بأعلى أصواتهم ساحر مجنون كاهن يفرق جمعنا، يفرق بين الأب وابنه، بين الرجل وأهله. حجيب حجيب. ومذمما أبينا ودينه قلينا، كذا مذمما. ما الذي فعل بكم؟ سرق أموالكم؟ أخذ مناصبكم؟ ولا شيء. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: أم تسألهم أجرهم مغرم مثقلون؟ يما يردون دعوتك طالب منهم شيء أنت. لكن هكذا الشيطان يستولى على أوليائه، جعلهم لعبة في يده ويعادون أولياء الله. قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد، يقول شيخنا رحمه الله، الكيد هو التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، والكيد في مقابلة من يكيد مدح وقوة، بعكس الخيانة. الله ما يخون، ولذلك من الغلط العوام، الله يخون من خان، خلاص اتفقنا، خلاص يا جماعة اتفقنا، الله يخون من خان. نعوذ بالله، الله ما يخون من خان، الله ما يخونه، قد يعاقبه. أما الكيد فيكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه من صفات المقابلة، من صفة الاستهزاء والسخرية، فيسخرون سخر الله منهم، هذه مقابلة. قال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين، أي كيدي لهم عظيم مؤلم موجع مؤثر. قال سبحانه: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم والكلفة، مثل إنسان غرم مالا، غرم شيئا عظيما ذهب منه، هل غرموا شيئا من أجل يصيحوا ويولولوا؟ ما سألتهم شيئا، بل خير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واصل أبدا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى فقر، ما أحد يسأله إلا أعطاه إياه. حتى إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم حلة أهديت له جميلة، ما عنده يلبسها في الوفود والعيد، قال رجل أعطيني إياها، أعطاه إياها. فقال الرجل: حرمت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أريدها كفني. سبحان الله. وجاءت غنائم من بعد حنين، فكان وديان من الإبل والبقر والغنم، فكان ما أحد كبار المشركين اللي أسلم يتوه من المؤلفة قلوبهم، فنظر فكانت أعجبتك قال خذها شيء. ثم ذهب هذا الرجل إلى قوم قال: يا قوم أسلموا آمنوا، فإن محمد نعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كرم في غاية الكرم. ثم يقول يعني يصيحون، الله يقول: أم تسألهم أجرا على دعوتك هذه؟ وفي هذا إشارة إلى أن الداعي لله عز وجل ومعلم الناس أنه ما يسألهم أجرا، ولا حتى يطلب منهم الدعاء: ادع لي تكفدوني، علمت كذلك، لا تسأل أحدا. نعم، من حق المعلم على الطلاب يدعو له، لكن المعلم ما ينتظرهم شيئا، فضلا أن يطلب منهم مالا أو خدمة أو تعظيما، لا. أم تسألهم أجرا؟ فإن قيل: طيب ذا مدرسي، وأنت حق الرياضيات، أنت خلك أنت مدرس دين، وين درس الدين؟ أبو حسن، الله يهديك أبو حسن، تأخذ راتب. نار الله نراجع أثركم، أنتم مضبوطين. يقول: هذا من الدولة جزاها الله خيرا، تعطي المعلمين، تعطي الأئمة، الإمام بعد، تعطي الخطباء، تعطي الدعاة، تعطي القضاة، ترى هذه مناصب دينية، ترى ما أحد يأخذ ما يجوز أحد يأخذ له أجر، يعني أعطوني أعطني وأعطيك، لا. لكن إذا كان دولة يعني ولي الأمر تعطي الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا خير، هذا خير. وبهذا تتضاعف المسؤولية على من؟ على مدرس الدين، إمام المسجد، الخطيب، الداعية، القاضي. نقول عبر ذمتك ترك أصلا أصلا، أنت مطالب بهذا العمل شرعا، عرفنا. ولذلك الذي عنده علم ما يدعو به نقول هذا يثرب عليه، ويا أسفاه أنك حملت ما لست له بأهل. قال ما أفسحوا لي محاضرات، قلنا ضاقت عليك المحاضرات، ادع أهلك، ادع المسجدك، ادع اللي في الشارع، الدعوة ما هي مقيدة بشيء، الدعوة هي الله عز وجل مفتوحة الحمد لله. لكن هذه المحاضرات وهذه الأشياء يعني نظم التنظيمات لئلا يقف من ليس بأهل. أما كان عنده علم، عنده قدرة، ندعو الله عز وجل. وحاجة الناس الآن في البيوت أعظم من حاجة المساجد، ترى أعظم من حاجة المساجد، حاجة العوام، حاجة الشباب، بالنسبة للرجال حاجة الفتيات في البيوت، حاجة عظيمة. فنقول أين الدعاء؟ أين المعلمات؟ وكم من يعني النساء عندها شهادة دينية في إما في الجامعة أو في غيرها؟ نقول أنت مطالب بدعوة الله عز وجل، مطالبة. هذا أمر يجب على الإنسان يحتسب الأجر فيه، وليعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل أمرها عظيم وشأنها كبير. قال الله عز وجل ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. شف شيء الذي زكاك رب العالمين، هنا من أحسن يعني لا أحد أحسن من ذلك أبدا. إن كان هناك أحد أحسن منه فأتوني به، ما فيه. طيب قال سبحانه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب هم يكتبون، يعني هل عندهم هؤلاء الغيب يكتبون، يعني ينسخون من هذا الغيب من اللوح المحفوظ أنهم أحسنوا منك وأنهم أهدى منك وطريقهم خيرا من طريقك؟ الجواب كلا. قال سبحانه فاصبر. مقابل هذا العناد وهذا الاستكبار وهذا الكذب منهم وهذا الصدود، اصبر، اصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر وهو في غاية القوة والحكمة والحنكة والصبر، فنحن من باب أولى. وذلك لأن الإنسان إذا دعا غيره فالغالب، الغالب أنه يصد ويعارض. ماذا تفعل؟ اصبر، اصبر، واللي ما يجي اليوم يجي بكرة. وأهل الباطل عندهم صبر مع الأسف أنه أكثر من صبره الإيمان. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه كلام معناه إني أعجب من جلد المنافق وعجز المؤمن. المنافقين عندهم صبر، عندهم تخطيط، عندهم طول نفس. أهل الإيمان يا ذا الحين يا نقبع أنا وياك، يا تقصر ثوبك وتخلي لحيتك وتحافظ على المسجد، ولا ما عاد تكلمتك ولا عاد خلص. لا يا أخي الكريم، هذا غير صحيح. نعم أشك أن الواحد إذا شاف واحد رأى إنسان عليه معصية فتخسير يحزن، لكن مو بهذا تقطع ما بينك وبينه. دعوة تحتاج إلى صبر، إلى طول نفس، إلى أنك أنت تتودد لهذا المقصر لعل الله يهديه. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمن يدعوهم بالبعير الشارد وصاحبه. البعير الشارد الآن اللي واحد نفر منه بعيره هرب، شو يسوي به؟ يصيح عليه ويطار جرني، ها؟ ولا يجيب العصا؟ لا، يجيب يعني يجيب الطريقة ترجعه، يجيب الطعام، يجيب الهدوء، يمشي لي شوي شوي. هكذا نحتاج إلى إلى إلى إلى هذا النفس وهذه النفسية التي ندعو الناس إلى الله عز وجل بها، خاصة في المدارس. يعني تجد شابا مسكينا يعني بيته قد يكون أصلا أبوه إما في السجن أو أصلا ما يصلي، أصلا هو ما يصلي، أمه مسكينة إما ضعيف أصلا في شخصيتها وفي دعوتها، ثم مع الشباب أو الآن مع وسائل التواصل، فإذا وجد منا قوة وعنف ينفر، ولو ما نفر حسا من قلبه ينفر، لكن حين مجد ابتسامة يجد طلاقة الوجه يجد الاحتواء يستانس يفرح، حتى تجده يجيك من متلعوز من الصبح تلم يقابل المدرس أنت يا ولد يا ورع جاءك قفلت معي أصلا وده يقفلها زوج، لكن لما يعني يدخل مدرسة في الطابور كلام طيب لو سمحت يلا شباب الله يحفظكم ممتاز ما شاء الله ممتازين يلا يا شباب يلا ها يلا يمشون. أذكر مرة درست المتوسط واحد سبحان العظيم إلى الآن أذكره، كان لا قبل أكثر من 20 سنة لا يذكره بالخير، كان مسمى وظيفة الآن راح يعني تغير مسمى وظيفة يعني، لكن في منزلة المرشد ما يدرس له مدير ولا وكيل ولا مدرس، وما كان يسمى مرشدا مدري مشرف المهم في المدرسة سبحان العظيم، رجل عاقل مو طالب مثل عادي كان شيخ في القزيم ما شوف عند الشيخ، لكن سبحان الله كاسب للطلاب، طلاب طبعا في المتوسط، وأيامنا كان طلاب المتوسط كبار جباوة، الحين ترى طلاب المتوسط كانوا ابتدائي صغيرين، صحيح تغير سبحان الله، أول واحد ما شاء الله عضلات وعلوم ما عليه حدود ومطاق، فكان يقول لهم يا ولد لو سمحت يا ولد لو سمحت، لو سمحت الطالب يقول الطالب لو سمحت تعال لو سمحت، كان في الصلاة في الطابور في الفسحة لو سمحت لو سمحت كسبهم، لكن أنت يا ولد يا إيش يا ها يعني ما يصلح ده، هذا غير مناسب في قال يا ابن الحلال إن أصلا حنا أنا جي نفسية من البيت طيب عدل نفسك، طيب إذا ما عدلت أنت عندك مشاكل اغصب نفسك ترى، وصياحك هذا ومقابلتك بالشدة ما يصلح نفسيتك أنت، بالعكس قد يعني تصير خصومة الطلاب يصدون منك تزيد نفسيتك خرب. وأيضا يعني ليس معنى هذا أن المدرس أو المدير أو المرشد 24 ساعة تقول كان مكينة ما يتغير الواحد أيضا، لكن يكون غالب أحوالك، غالب أحوالك مع الناس مع الطلاب أخلاق طيبة. طيب قال سبحانه فاصبر لحكم ربك الشرعي والقدري، الشرعي بالأوامر والنواهي والتصديق الأخبار، والقدري ما يصيبك ومنه صدودهم منك صدودهم. وسبحان الله تأملوا آخر سورة الحجر الله عجب قل سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبحان الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله يضيق صدره يضيق صدر بشر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصبر لحكم ربك وكن من الساجدين. فيه أن الفزع إلى الصلاة وإلى الطاعة عموما مما يبرد القلب، مما يثبت النفس، مما يعينك على تحمل المشاق، ولذلك من عرف هذا الطريق انجلت عن كثير من الأحزان. قد تنغم يجيك مصيبة يجيك مشاكل شو تسوي؟ خل خل خل رح توض صل رح المسجد الله أكبر بإذن الله تزول عنك هذه المصائب. ابن عمر رضي الله عنهما لما علم بمقتل الحسين جاء خبر أنه قتل ماذا فعل؟ وقف بعيره وتوضأ وقعد يصلي. ما قال وش صار، من اللي قتله، وش سووا، طيب وش، لا لا لا لا، راح صلى وسلم. صل. والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلى. وكان يقول يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها أرحنا بها، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ما صاحب الحوت؟ نقول ذو النون ابن متى، وهو يونس ابن متى عليه السلام، حين ذهب مغاضبا من قومه، غضب عليهم واستعجل، فلن يبقى معهم، فابتلاه الله عز وجل فركب سفينة، فلما صارت في لجة البحر هاجت وماجت، فاتفق الربان يعني على السفينة أن الحمل هو المشكلة، الإشكال هو الحمل، ولا بد من أحد يروح في السفينة. أراد أن يذهب، قال لا، قال لا، نقع. واقترعوا ثلاث مرات وتقع عليه القرعة، وكان من تقديرهم له رفضوا ويعيدون القرعة، لكنه رمى نفسه في البحر خلاص. فأرسل الله عز وجل له حوتا عظيما، قيل إنه جاء من بعيد، حوتا عظيما ابتلعه مرة واحدة لقمة. ومن من من عظم هذا الحوت وكبر حجمه بلعه، ما كسره، يعني عادة يمضغ ولا شيء ولا أبدا. نشوف الآن بعض المقاطع فيه الفقمة، فقمة كأنه إنسان، سبحان الله، جي حوت تلقمها لقمة لكنها تنصفها. هذا سبحان الله ابتلع الحوت وجلس في بطنه ومكث أياما، لأن الله عز وجل حينما أمر الحوت فقذفه كان كالفرخ، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. شو يقطين؟ القرع. قال وميزتها القرع هذه أن أوراقها أنها سريعة النمو، أوراقها كبيرة وأن تطرد الحشرات. فظاهر الأدلة أنه مكث أياما حتى الشمس تؤذيه تؤذيه، وكان يدعو الله عز وجل ويعبد في بطن الحوت، حتى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. أولا توسل إلى الله بتوحيده، لا إله توحيد، لا إله إلا أنت توحيد عظيم، سبحانك تنزيها لك، ومن هذه العقوبة التي حلت. الله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن يبتلي سبحانه، يبتلي بالسراء والضراء. سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه. وهذه الدعوة ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. وجاء في بعض الآثار أن الملائكة تقول يا ربي هذا صوت خافت ليس غريبا، ليس غريب، الله عز وجل بكل شيء عليم. أو روح الله إلى الحوت فنقذ فيه. فذهبت الحوت إلى البحر ثم قذفته. يقول سبحانه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي مذموم، لكن الله عز وجل نبذه وليس مذموما، وإنما نبذ بالعراء غير مذموم، فاجتباه ربه اصطفاه بعد ذلك وأرسله إلى مئة ألف، مئة ألف أو يزيدون، يعني إن لم يكملوا لم ينقصوا، وليس معنا التردد في أو يزيدون، وإنما قطع مئة ألف. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال سبحانه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني كان هذا الاجتباء بعد الابتلاء، الاجتباء بعد الابتلاء. قال سبحانه بعد ذلك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أو ليزلقونك، قراءتان، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون. بهذا الدليل على العين، يا أبصارهم يعينونك، والعين حق،

فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى، قول الشيخ رحمه الله وذهابه مغاضبا لربه، يعني غضبان لله عز وجل، وليس معنى غضبان من الله، هذا ما يكون من المؤمن فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما لأجل اللام هنا للتعليل، التعليل لأنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أوامره. نعم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم بأن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية، وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال فاجتباه ربه، أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين، أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم، فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر ربه فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين، ولم يدرك أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أن يصيبوه بأعينهم من حسدهم وغيظهم وحنقهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون، وتارة ساحر، وتارة شاعر. قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. تم تفسير سورة القلم، والحمد لله رب العالمين. أحسنت، بارك الله. طيب، فيها اقتراح أن تكون قراءتنا في الأيام القادمة في الحج، وسبقا طلب هذا، طلب والآن مناسب، هذا اليوم اثنين، بكرة ثلاثة، يعني من ثلاثة إلى تسعة، ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة، سبعة أيام، فما رأيكم؟ ممتاز. مناسب؟ بتحج السنة ذي؟ طيب، وحسن اشترى؟ مصر مناسب؟ طيب، نبي ناس من الأخوان اللي مهم في المجلس لكن يتابعونا، محمد شفاراهم، الإخوان اللي يتابعون من بعد هنا يقولون مناسب، واللي يقول مناسب جدا مناسب، والمشرف أحمد يقول مناسب، واللي يقول تم في اللي يشوفه الشيخ ذلك ظلم منهم، ظلم منهم هذا. لا، مبارك يقول مناسب، هذا أهل اليوتيوب هنا. خلاص. طيب، بس كيف نوصل لهم؟ كلهم يقولون مناسب، استعن بالله شكرا. الحمد لله. طيب، فيه حديث، حديث جابر رضي الله عنه، هذا حديث عظيم، وهو أوسع حديث وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى أيضا نقدم ونعلق ونبين أشياء مفيدة في الحج، الحج، لكن كيف نوصل لهم هؤلاء اللي يتابعونا عن بعد؟ نوصل لهم الحديث، بنقرأ في الحديث نعلق عليه. ها؟ لا ما هو كتاب مطبوع. في كتاب عندنا كتاب الشيخ بريك منهج السالكين. موجود فيه يروحون الكتاب. لا, لا لا طويل هو للشيخ الألباني أصلا. الشيخ الألباني جمع جعل حديث جابر في مسلم أصلا ثم جمع روايات متفرقة عجيبة جدا بعض الكتب غير موجودة. أنا لخصته عندي لكن بكرة إن شاء الله تعالى عن طريق هل يمكن تحميله عندك؟ يمكن تحميله في الجهاز ده؟ كان رابط. ها؟ رابط موجود هو الحديث موجود في النت. لا مو في النت عندي تقدر تحطه في النت أنت. ها تقريبا 10 حوالي 10 سنة يمكن هذا او عن طريق الواتساب. صعب الواتساب كله لكن ينزل رابط جوجل درايف الظاهر بيجي. خلاص بارسل لك اليوم المغاربة والعشاء بقي عليها تشطيبات شوي شيء بسيط. خلاص ارسل لي صور. لا بقى بي دي اف. يا سلام بتعطيني بي دي اف على طول. خلاص ايه خلاص ان شاء الله المغرب او العشاء بالكثير وتسوي درايف انت حطي درايف بنحافظ بيزين ان شاء الله. خلاص ينبوك ان شاء الله تعالى فيك اتجاب تحقق الحين اتجاب. نعم اسئلة شيء. يقول احسن الله اليك اذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة هذا بيصير السنة هذه هل يجوز نصومه الحالة؟ الأفضل أن تصومه قبله يوما بعد يوم ما يمكن من عيد صم الخميس والجمعة وتفوز بفضيلتين فضيلة الخميس مع العشر فضيلة عرفة. لكن لو واحد قال ما أقدر أصوم إلا الجمعة مداوم أو ما شبه ذلك أو أتعب بعض الناس يقولك أتعب هل أصوم عرفة الجمعة صم هذا ليس من تخصيص الجمعة لكن لا شك الأحوط صم قبله ليوم الخميس. يقول أحسن الله إليك الحاج المتمتع بعدما يبيت في منى يذهب يصلي الجمعة يوم عرفة في الحرم ثم يذهب بعدها إلى عرفة كيف يصلي العصر هناك؟ هذا خلاف السنة. خلاف السنة تذهب إلى الحرم يوم الجمعة عرفة السنة تكون هناك في عرفة. و النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان في الجمعة جمعة في عرفة وصلى الظهر والعصر ما صلىها جمعة. يقول أحسن الله إليك لكن لو إنسان خالف ثم صلى الجمعة في الحرم أو في غيرها نقول صلى العصر في وقته لا تجمع. يقول أحسن الله إليك ما صحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين؟ سمعت مثل هذا لكن ضبطه الله أعلم ما عنده. وين الشباب؟ هذا ابحث حديثه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يقول أحسن الله إليك حكم من تأخر في الطريق لعرفة ولم يصل إلى الساعة الثانية ظهرا كيف يصلي في عرفة؟ أوصل يصلي الظهر والعصر ركعتين. إيه؟ أحسن الله. يقول أحسن الله إليك صلاة العيد حددتها الوزارة عندنا بعد ساعة كاملة من طلوع الشمس فمتى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ بعد الصلاة لا تذبح إلا إذا صليت ما دام الصلاة ما تقام عندكم إلا بعد ساعة إذن فبعد ساعة هو قدر الصلاة. يقول متى لأن انتبهوا الأضحية مرتبطة تماما بصلاة العيد ترى الأضحية مرتبطة بصلاة العيد ولذا قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه. أحسن الله إليك. يقول فمتى يبدأ وقت ذبح الأضحية لأهل الأعذار؟ في فرق أهل الأعذار إذا تحرر الناس صلوا يخبرون بأن الناس قد صلوا أو في بعد ساعة فيفعلوا ولذلك من ذبح منهم قبل الصلاة جاهلا نقول اذبح شاة مكانه. أحسن الله إليك. يقول من إذا أصابته مصيبة يفزع لقراءة القرآن لأنه يحس بانشراح أكثر من الصلاة، هل يجوز هذا؟ ليس حراما، لكن السنة أن تفزع إلى الصلاة، ولا سيما مع العذر، امرأة مثلا حائض ما تقدر تصلي ولا تقرأ القرآن. يقول أحسن الله إليك، أعزك فهد، ها حسن بشواهد، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، في من رواه؟ هذا ليس كتاب يعزى إليه، تبحث بعد بغيره. إيه؟ يقول أحسن الله إليك، أعزك الله، حفائض كبير السن أو من به مرض هل تعتبر من المخيط وعليه فدية أذى؟ لا، ليس من المخيط. يقول أحسن الله إليك، هل يضحى بالجاموس وهل يكفي؟ كم يكفي من العدد؟ 7. الجاموس بقرة، نوع من البقر، يذبح عن 7. يقول يا شيخ، ما حكم هجر الأخ لأكثر من 3 أيام؟ إذا كان لسبب ديني فإنه بحسب المصلحة، وأما الدنيوي فأعلى ما يكون 3 أيام. يقول أحسن الله إليك، ما هو الهجر؟ هذا علاج إذا كان ينفع فيستعمل، أما إذا كان يزيد البلاء فيترك. فهد أبو داود يقول أحسن الله إليك، ما حكم من اعتمر عمرتين في شهر واحد؟ لا بأس، عمرتان في شهر واحد يعني في أوله وآخره أو بعد أسبوعين مثل هذا لا بأس. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للمريض جمع الصلوات؟ نعم، يجمع بدون قصر، يصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا بدون قصر إلا إذا سافر. يقول تقديم أو تأخير؟ ما في إشكال، يفعل الأريح له. أحسن الله إليك. يقول ما الحكمة في أن النبي يونس عليه السلام التقمه الحوت؟ الله أعلم. يقول ما حكم حلق العانة في هذه الأيام وأنا أنوي أن أضحي؟ لا تفعل، هذا من الشعر، الذي يضحي دخلة العشر يجتنب شعره وبشرته وأظفاره. طيب أحسن الله إليك، يقول أنا نسيتها وفي هذه الأيام خلالها ستتم 40 يوما، فأنا بين هذا وهذا. هذا عندنا نهي وعندنا نهي أن أخذ الشعر وأمر بأخذ الشعر، أيهما نقدم؟ إذا كان فيها أذى لك فأزلها. أحسن الله إليك. إذا كان تبقى 40 يوم. يقول اشتبه على بعض الناس قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أين ذهبت الاستعانة بالله؟ أين ذهبت الاستعانة بالله؟ من هنا يقول استعينوا بالصبر وبالصلاة. الذي أمرك من؟ رب العالمين. ثم حينما تصلي تصلي لمن؟ لله عز وجل. هل استعانت بالله عز وجل؟ نعم. يقول هل لسجود التلاوة تكبير إذا أراد الانحناء وإذا أراد الرفع؟ أما إذا كان في الصلاة فنعم، يكبر إذا سجد وإذا رفع، وأما في غير الصلاة فاختلف العلماء كثيرا، حتى أن شيخنا رحمه الله هو فقيه العصر ليس له قول واضح فيه، وإنما يقول قلد المذهب، ولا يقلد المذهب تماما لأن أدلة هي واضحة في سجود التلاوة خارج الصلاة، لكن شيخنا رحمه الله يقول أنه يكبر إذا سجد لا إذا رفع. قل أحسن الله إليك، إذا كنت مسافر يوم الخميس فهل يجوز أكتفي بصوم يوم الجمعة يوم عرفة؟ مر معنا هذا، وأن الأفضل أن تصوم الخميس حتى لو كنت مسافرا، وإذا صمت الجمعة مفردا فإنه لا بأس، لأنك لم تخصصه للجمعة وإنما لأنه عرفة. نعم. يقول علي صيام وإطعام، هل أصوم وأطعم في نفس اليوم؟ كيف صيام وإطعام؟ المحفوظ إلا إذا كان أراد أن يصوم، يقصد أن يعني مثل هذا يجتمع إذا ترك صيام رمضان الماضي، يعني الآن إحنا في 43، في 42، بعض العلماء يقول من ترك القضاء لغير عذر فإنه يصوم ويطعم. على كل حال أخذت بهذا القول، هو قول يعني قال به بعض العلماء، فلا ما في إشكال قبل بعد. والأصل في الواجبات المبادرة، الأصل في الواجبات أن تبادر بها. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز قبل الصلاة إرجاع الأولاد الذين لم يبلغوا من الصف الأول إلى الوراء؟ ما ينبغي هذا. إذا كان الأولاد يؤذون فإنهم أصلا لا يحضرون، لكن لو قدرهم حضروا فإن تجميعهم في الصف الأخير هذا يوجب أن يشوشوا على الناس، فكل ولي أمر أب ولا أخ يجعله بجانبه ويفرقون، الأفضل هذا. قل أحسن الله إليك، أثناء السعي بين الصفا والمروة وأنا على العربية غفيت قليلا، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، لأن الطهارة في السعي ليست واجبة. يقول ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله قوله من حسدهم وغيظهم وحنقهم، ما معنى حنقهم يا شيخ؟ هو معنى الحسد، الحنق قريب من الحسد مع الغضب، يعني حقد زائد. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز العمرة عن الميت؟ أما إذا كانت فريضة فلا إشكال فيها في جوازها، وأما النافلة فإن الدعاء أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل لم ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا الأفضل، لكن لو اعتمر نرجو أن لا بأس. يقول أحسن الله إليك، أحدهم يبيع أضاحي من الغزلان والوعل البري، فهل هذا جائز؟ هذه بدعة، ثم هذه غالية جدا، الغزلان الآن 10,000 20,000، يشتري له 10 شوهات ويضحي بها. امرأة تقول يا شيخ أم زوجي هاجرتني. كيف بدعة؟ بدعة. يقول نعم، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، هذا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعموم الذبائح الأضحية والعقيقة والهدي كلهم بين ثنان، هذا شرط. تقول يا شيخ أم زوجي هاجرتني منذ شهر ولا ترد علي حتى السلام، ونحن في منزل واحد وذلك بلا سبب، فهل آثم إذا هجرتها؟ هذا ليس صحيحا، مو بسبب، ما يمكن أبدا أن تكون أخلاق طيبة معها وتعاملين معاملة أمك وتهجرك، دور السبب. على كل حال السوء لا يقابل بسوء، وإنما ادفع بالتي أحسن، يعني ادفع بالحسنة ادفع بها السيئة، بالعكس خليك معاملة طيبة معها، إذ غرفتها رتبيها، أحضر لها الأكل، ادعي الله عز وجل يلين قلبها، لأن معاملتك معها معاملة مع مسلمة عموما ومع أم زوجك، ينبغي المرأة أن تعتني بأم زوجها كما تحبين أن زوجك يعامل أمك وأهلك بالحسنة، فكذلك عاملي أهله. يقول أخطأ الإمام في التلاوة هل يسجد للسهو؟ لا. أحسن الله إليك، يقول هل يجوز لي القصر والجمع وأنا في عملي، مع العلم أن عملي ليس في منطقتي والعمل يكون أقله أمكث يومين وأكثره أمكث 6 أيام؟ أما إذا كنت مكث 4 أيام فأقل فأنت مسافر، وأما ما زاد على 4 أيام إذا استيقنت ذلك فأكثر العلماء أن أحكام السفر تنقطع في حقك، هذا أول. أمر الثاني، إذا كان إلى جوارك مسجد، جوارك مسجد فيجب أن تصلي فيه وتتم تبعا للإمام. الأمر الثالث أنك لا تجمع إلا لحاجة، سواء صليت في المسجد أو في مكان العمل لا تجمع إلا لحاجة ما دمت نازلا، نعم. يقول يا شيخ أنا أرسل مال الأضحية لوالدي، فهل أنا المضحي أم أبي؟ أنت يعني يمسكه. إيه ما دام الأضحية هذه لك. أما إذا قلت لا أنا أشتري أضحية لأبي ليضحي بها أبي، فالذي يمسك أبوك. يقول يا شيخ في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل أقرأ الفاتحة؟ نعم واجب الفاتحة ثم تسقط. يقول مؤذن المسجد يتأخر وأنا آتي للمسجد وقد تعدى الأذان بخمس دقائق أو ثمان دقائق، هل أؤذن أو أقيم فقط؟ هذا فيزكا يعني سؤالك الأول يناقض الثاني. كان متوقع أن تؤذن بدله، يقول أما الأذان بدله فلا ينبغي، ما ينبغي هذا إلا اتفقت أنت وهو، ينبغي أن تتفق معه لأن تحصل إشكالات في المسجد، فتقول إذا تأخرت أنا أذن عنك، ما عندك مانع، فإذا أذن لك فالحمد لله. وأما إذا قلت لا حنا أصلا هو بجاي والأذان عادة انتهى، نقول أذن بدون مبروكون ليس في المكبر، أذن مع الجماعة وقيموا وصلوا. يقول يا شيخ هل الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء؟ نعم غسل الجنابة يكفي عن الوضوء ولو لم ينوي، ما دام أنه جنابة فإنه يزيد الطهارة الصغرى والكبرى. شيخ ماء بس ولا لازم يستنشق ويتوضأ؟ لا لابد يستنشق، أصلا الغسل ما يصح إلا بذلك. بعضهم يصب على عمره ماء ويظهر. لا الجنابة أقل ما فيها أن يعم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق. أحسن الله إليك. يقول إذا فاتتني صلاة الفريضة في المسجد أصلي مع أولادي في البيت، هل فعلي صحيح؟ الأفضل أن تأخذ أولادك إلى المسجد تصلون جماعة، فربما يكون أحدا يصلي أو ربما يأتيكم أحد يصلي معكم، ثم هذا من تعويده على المسجد وعدم التكاسل، وما دام فاتتك العذر اذهب للمسجد وصلي. يقول أشكل علي قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن عشر ذي الحجة خير من العشر الأواخر، العشر الأواخر فيها ليلة القدر، كيف يكون ذلك؟ لا لا شيخنا رحمه الله في التفضيل على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عشر ذي الحجة أيامه أفضل وعشر رمضان لياليها أفضل، إذن الليل في رمضان أفضل لأن فيه ليلة القدر، والنهار في رمضان في العشر للحجة أفضل لما فيها من الحديث. آخر سؤال شيخ يقول سؤالين هذه مر مع ذا يلا يثبت ما استغلاله. يقول حكم إنكار الدعاء عصر عرفة لغير الحاج؟ إنكاره يعني اللي ما حج يقولون لا تدعي في العصر أنت. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ هذا من الجهل، لكن ربما يكون السؤال التجمع للدعاء، هذا فيه قول لبعض السلف أنهم يجتمعون في المساجد للدعاء، يقول هذا خطأ هذا ليس من السنة. أما الدعاء عموما فدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، ولا سيما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد له على كل شيء قدير. يقول إذا كان الشخص خارج البلد وأبناءه سيضحون على حسابه طبعا، فهل يضحي كذلك هو هناك؟ يجوز الإنسان يضحي بأكثر من أضحية، يجوز الإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية، لكن لو اكتفى بواحدة جائز الحمد لله. يقولون في درس بعد العشاء ولا الفجر بس؟ لا ما في بعد العشاء، يعني إن شاء الله بكرة فجر درس عن الحج. نعم بكرة الفجر درس الحج إن شاء الله. جزاك وأنت وعدتهم بالرابط إن شاء الله. ألم كيف الغرامة عليك؟ إذا وصلني إن شاء الله وصلها. ساك الله خير. الله خير.